فسأل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الشفعة مع الوتر في الحج أم يصلي الوتر ركعة واحدة فقط؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما يترك قيام الليل لا حضر ولا سفر، ركعتي الفجر سنة الصبح وصلاة الوتر صلاة الليل ما يتركها لا حضرا ولا سفر، لا في مكة ولا في غيرها. أما الرواتب الأخرى نعم، ما دام يقصر فإنه لا يصلي الرواتب. يقول سأل ما حكم قص الأظافر والشعر خلال الأيام الأولى من شهر ذي الحجة؟ لمن أراد أن يضحي فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيء من حما تدخل العشر حتى يذبح ضحيته، والواجب عليه يأخذ هذه الأشياء قبل أن يدخل الشهر، أما إذا دخل يجب عليه أن يلتزم. أما إذا كان لا يريد أن يضحي فهو حر يأخذ ما شاء مما أبيح له، إلا إذا كان حاج ومحرم فلا يأخذ شيء في حالة الإحرام. يقول السائل زرت جبل أحد وكان معي أحد قطع بعض الحشائش وقال ذق هذه طيبة، فقلت لا يحرم قطع النبات؟ قال لا، نحن لا نفسد إنما نتذوق، ما حكم ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن في الحشائش وقطع الأخشاب للحرث والعلف، فإذا كنت مثل جمل تريد أن تأخذ تأكل فلا بأس، أما عبثا فلا. يقول السائل وجدت أمام النقل الجماعي 100 ريال فأخذت وتصدقت بها بنية الأجر لصاحبها، وذلك صعوبة التعريف بها، ما حكم فعلي؟ ولم يذكر في المدينة أو مكة. إذا كنت ناديت عليها في المكان الذي وجدتها فيه ولم يدعيها أحد فما لك إلا ما فعلت، لأنه ما بالإمكان أن تنادي في الناس على 100 ريال، فالذي فعلت إن شاء الله هو الصواب ما دام تصدقت بها على نية صاحبها، وجزاك الله خير. يقول السؤال ما حكم النذر أن يصوم شهرين، فهل يصومها وإذا كان فيها مشقة هل يمكنه أن يبدلها بشيء آخر؟ من الذي ألزمك؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه، أنت الذي ألزمت نفسك، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم بالنذر فإن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بما تحب من شفاء مريض أو حضور غائب أو حصول كذا وكذا، ليس النذر هو الذي يأتيك بهذا. فلو أنك دعوت ربك وتضرعت إليه وبذلت الأسباب لحصول ما تريد فقط، وإذا تيسر وقضى الله حاجتك وأردت أن تعمل عبادة خاصة شكرا لله بدون نذر وبدون تحديد لكان خيرا لك، ما دام أنك نذرت فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، اختر شهرين وصمها سواء عاد متتابعة أو متقطعة، إلا إذا كانت بعد شديت على نفسك قلت متتابعة فأنت الذي شققت، وإلا 60 يوم لو يوم بعد يوم يوم بعد يومين وهكذا حتى تكملها. يقول السائل هل شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أم للمذنبين من أمته؟ للجميع، لكن بشرط أن تموت على الإخلاص. قالوا من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا. أما الذي يشرك بالله يدعو غير الله، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يقدم أي نوع من نوع عبادة لغير الله، فهذا إذا مات على ذلك فلا تنفعه شفاعة الشافعين. أما إذا مت على التوحيد خالصا فإن شاء الله شفاعته تشملك، فشفاعته تشمل المؤمنين عامة، يشفع لقوم دخل الجنة من أجل ترفع درجاتهم، ويشفع لقوم ربما استوجبوا النار بمعاصيهم فيشفع لهم حتى لا يدخلوها، ويشفع لقوم دخلوا النار بمعاصيهم فيشفع لهم من أجل يخرجوا منها. قسائل قبر خارج جدار المسجد في قبلته هل تجوز الصلاة فيه؟ إذا كان خارج المسجد تماما فلا بأس، ويا حبذا لو إذا كان القبر قد دفن بعد بناية المسجد، فلو أخذ القبر صاحب القبر ودفن في المقابر لكان أحسن. رسائل: ما حكم من أكمل نهار يوم عرفة في مسجد نمرة في جزء الذي داخل عرفة ولم يخرج من المسجد؟ إذا كان متأكد أنه بالمكان الذي من حسمة عرفة ومن مساحة عرفة فلا بأس، ولكن على إنسان يعمل باليقين لا يفوته الحج. رسالة: ما حكم فتح حساب جاري لإيداع النقود في بنك إسلامي؟ هذا لا بأس به إذا كان لا يأخذ فيه ما فيه فوائد ربوية وليس فيه معاملات محرمة فليس فيه شيء، أحسن ما يكون في البنك الإسلامي. يقول السؤال: ما حكم التسبيح بالمسبحة وأيهما أفضل، هي أم باليد؟ الصلاة خير من النوم، لا شك أنك إذا استعملت أصابعك فهو أفضل لعلها تشهد لك، وأما إذا استعملت المسبحة من أجل العدد فقط ما تعتقد فيها أنها سنة ولها فضل فلا بأس، لكن الأصابع لا شك أنها أفضل. يقول: في بلادنا لكل طائفة من الطوائف سبحة معينة على هيئة معينة بشكل معين، هذه بدعة معينة وغير معينة. يقول السائل: أهل المغرب العربي يحرمون من جدة لصعوبة الحرام بالطائرة، ما حكم إحرامهم؟ إحرامهم أنهم تركوا الميقات وعليهم الفدية أو يرجعوا إلى الميقات، وميقاتهم الجحفة يعني رابغة الآن، سواء في طائرة أو في باخرة أو في سيارة، إذا تعدوا الميقات فإما أن يرجعوا إليه ويحرموا منه أو يذبحوا فدية إذا أحرموا من جدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ميقات أهل المغرب والشام الجحفة، والجحفة قرية محاذية لرابغ، فالواجب أن من جاء من مصر أو المغرب أو الشام وكل من أتى عن طريق الساحل فلا يتعدى رابغ إلا وهو محرم جوا أو برا أو بحرا. يقول السائل: ما حكم الوعدة والوعدة وإن كان صاحبها يذكر اسم الله عليها ولا يريد بها إلا الصدقة فقط؟ الوعدة ما ندري وش معنى الوعدة، المهم إذا كانت ذبيحة ليس في اعتقاد فاسد لا يتقرب بها إلى أحد إلى غير الله فلا بأس بها، أما إذا كان فيها بدعة أو فيها ينوي فيها شيء ثاني ما ندري، المهم أن لا يكون يراد منها عمل سوء أو تقليد أحد يعني على خلاف الشرع ويذكر اسم الله عليها. أما كلمة وعده ما ندري شو معناها. يقولون هي النذر، ينذر أن يتصدق بشيء، ما يحتاج نذر ذبيحة. إذا أردت أن تتصدق بدون نذر، على كل حال من نذر أن يطيع الله فليطع، ما نذر منك نذرت تذبح ذبيحة لله أو في بنذرك وتصدق بها ولا تأكل منها شيء ما دامت نذر. يقول السائل: يقول هل الكافر والمذنب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخلد في النار أم لا؟ أما الكافر فهو يخلد في النار إلى أبد الآبدين إذا مات على الكفر، فهو مخلد كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الكافر مشرك سواء دعا صنما أو لم يدعو، ما دام أنه كافر فهو مشرك لأنه عبد الشيطان. يقول السائل: هل ذكر في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ولو مرة واحدة؟ ما سمعنا بهذا ولا نستطيع أن نقول لا ولا نعم، لكن ما سمعنا أنه أذن والله أعلم. يقول السائل: ما هي العلة من ذكر اسم المرأة التي زانت وهي الغامدية ولم يذكر اسم المرأة التي كانت تنظف المسجد؟ لأن الغامدية جاء ذكرها لأن الناس الذين رووا الحديث ما سموها باسمها، قالوا غامدية فقط، مثل ما قالوا امرأة من خثعم سأت الرسول عليه الصلاة والسلام ان ابي ادركته فريضة الحج وهو كبير لا يستطيع الركوب حج عنه، والمرأة التي غير الغامدية ايضا زنت لكن ما سميت، والذي وامرأة أو لأنه مختلف هل هو امرأة أو رجل أسود كان يقوم بالمسجد، وهذا ما يترتب عليه حكم لا تحليل ولا تحريم ذكر أو ما ذكر. قل السائل: قلتم لا يجوز التوسل بأحد كائن من كان ولو كان نبيا صلى الله عليه وسلم، وكيف ذلك وقد ذكر كثير من المشايخ والعلماء جواز ذلك عند الروضة؟ ما ذكروا، وهذا افتراء، ما ذكروا العلماء المقتدى بهم علماء السنة والجماعة لا يقولون إنه يجوز التوسل به بذاته عليه الصلاة والسلام، أما أن تتوسل بإيمانك به ومحبتك له ومتابعتك له إذا كنت صادق نعم، أما بجاهه بذاته فلا، ولا أحد يقول هذا أبدا، لا تفتري عليهم. يقول: وما صحة حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله؟ ليس صحيح، ليس صحيح، ليس صحيح. يقول السائل: في بلادنا بعد الصلاة يقرؤون صلاة الفاتح اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، هذا ليس له أصل من السنة أبدا، هذه أشياء مختلقة. يقول: يلزمون الشباب بها وإلا يتهمون بالتزمت إذا لم يقرؤوها بعد الصلاة. هذا يربونهم على غير السنة، ولا يفعل ذلك إلا المخالفون للسنة، نسأل الله لنا ولهم الهداية والثبات. ويقولون أنها تعدل 600 ختمة. كذبوا وافتروا، بل هي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. قل السؤال: ما هي أعمال يوم التروية؟ نعم، ما هي أعمال يوم التروية؟ أعمال يوم التروية للحج مثل ما قلنا، يحرم إذا كان متمتع وقد حل، يحرم ثم يخرج إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه أيام، ثم يبيت في منى، ويوم عرفات إذا صلى الفجر طلعت الشمس يمشي إلى عرفات. يقول السائل: إذا صادف القادم من مصر الميقات وقت الجحفة هو على لباسه ثم فلبى ونوى ثم لبس الحرام من جدة، هل له ذلك؟ إيه نعم له ذلك، ويذبح خروف في مكة فدية لأنه لبس المخيط، ولبس المخيط من المحظور، وإلا يخلع من حين يحرم، قبل أن يحرم يخلع اللباس ويلبس ثياب الحرام ثم يصير ما عليه شيء. أما إذا لبى ولكن عليها اللباس لباس العادي فإن عليه الفدية، إما يذبح ذبيحة بمكة ويتصدق بها، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام، والأحسن أنه من الأصل يخلع ثم يلبس ثم يحرم.